بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. حياكم الله والأخوة والأخوات. ومع الفقه الميسر تكلمنا في الحلقة السابقة عن معذورين في رمضان: المسافر، المريض، ومن المعذورين أيضا الحائض والنفساء. فالحائض والنفساء لا يجوز لها أن تصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ والنفساء مثل الحائض. إذا في وقت دورة المرأة، وقت الحيض 6-7 أيام 5 حسب يعني اختلاف النساء، يحرم عليها أن تصوم. فإذا انتهى رمضان تقضي ما عليها من الصوم الذي أفطرته في رمضان، هذه الحائض والنفساء. ومن المعذورين في رمضان أيضا الصوم في رمضان الحامل والمرضع. الحامل والمرضع، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع الصوم عن الحامل والمرضع. فالحامل والمرضع كالمريض تماما، كالمريض تماما، بمعنى إذا احتاجت الحامل إلى أن تفطر فإنها تفطر وتقضي عدة من أيام أخرى. إذا احتاجت المرضع التي ترضع ولدها أن تفطر تفطر. العلماء اختلفوا اختلاف كبير، هل تطعم أو تطعم، إذا خافت على ولدها، إذا خافت على نفسها. لم يأتي بذلك حديث صحيح، إنما هو اختلاف الصحابة. فنرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في وضع يعني رخصة الصوم عن الحامل والمرضى، فهي كالمريض تماما، إذا احتاجت خوفا على نفسها أو ولدها تفطر وتقضي، وإذا احتاجت خوفا على نفسها أو ولدها المرضع فإنها تقضي وليس عليها طعام، على القول الصحيح، لأنه لم يثبت لذلك حديث صحيح. ومن المعذورين في رمضان أيضا كبير السن أو العاجز عجزا مستمرا، واحد في الله يعافينا وإياكم مرض سرطان، في سكر درجة عالية جدا ما يستطيع الصوم، أو كبير في السن ما يستطيع الصوم، نقول له عليك أن تطعم عن كل يوم مسكين، وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين. متى يدفع؟ إما كل يوم يدفع عن مسكين، أو آخر رمضان عن كل المساكين. قد كان أنس رضي الله عنه لما كبر يجمع 30 مسكين ويطعمهم وجبة مشبعة واحدة، تطعم وجبة مشبعة واحدة لكل مسكين أو كل المساكين تطعمهم وجبة مشبعة، وإذا ما تستطيع تجمع المساكين هناك لجان خيرية والله الحمد في جميع الدول تعطيهم ثمن الأطعام وهم يطعمون عنك. إذن هؤلاء هم المعذورون في رمضان: المريض، المسافر، الحائض والنفساء، الحامل والمرضع، والعاجز عن الصوم عجزا مستمرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، ويرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.